نعم لكن هنا الشارع قال ولا يعتد بما فعله من الصلاة التي شرع فيها أي صلاة الشرع فيها دي يوم معتبر لأنها كانت في إثر صلاة لم تكمل الأولى منها يعني الأولى ما كمل شرع في صلاتين الشيء الشرع منها هذا ما يعود له الشيء الشرع فيه ما يبني عليه إنما ينتقل للأولى ويكملها ثم يشرع في الثاني من جديد ثم قال كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينوي الركعات أو الأداء أو ضده ده كل تشبيه في عدم البطلان والمسائل التي استثناها من عدم البطلان خمس مسائل إنسان سلم من ركعتين وظن أنه لم يسلم وأنه في نافلة أو ظن نفسه في فريضة أخرى وقام وصلى ركعة أو أكثر ثم تذكر في أثنائها فلا تبطل صلاته الأولى ويحسب معها ويحسب معها ما صلاه بنية النفل وهذا معنى قوله كأن لم يظنه وضحت الصورة دي سلم من اثنتين واضح كان بيصلي في ايش في فريضة فسلم من ايش من اثنتين نعتبرها ايش رباعية او شنو او ثلاثية وظن انه من سلم من اثنتين وظن انه لم يسلم وانه في نافلة ظن انه لم يسلم وانه في ايش في نافلة لان النافلة ايش تكون على كم على ركعتين او ظن نفسه في فريضة اخرى وقام وصلى ركعة اكثر ثم تذكر في اثنائها فلا تبطل صلاته الاولى ويحسب معها ما صلاه بنية النفل يعني هو انسان كان في شنو في نافلة فسلم من ايش ولا قال ايش كان في فريضة لا لا سلم من اثنتين وظن انه لم يسلم وانه في نافلة ظن انه في ايش في نافلة وهو في الحقيقة في ايش في فريضة او ظن انه انتقل في فريضة اخرى وقام وصلى ركعة بناء على انه في فريضة اخرى او بناء على انه في ايش في النافلة يعني الضمير يرجع للكل ثم تذكر في اثنائها انه في نافلة او في فريضة ولم يتعلق بفريضة اخرى فانه يحسب ما صلاه بنية النفل يعني ينسحب على تمام الفريضة التي هو فيها مفهوم ها ايش فهمت يا حاتم كان في فريضة ثم ظن انه في نافلة فصلى ثم تبين انه في فريضة يجعل ما صلاه بنية النفل تابع للفريضة لانه الاصل انه في فريضة طيب اذا صلاها في النافلة كان يصلي نافلة ثم انتقل ايش يظن انه في فريضة اخرى فصلى ركعة هذه الركعة يحتسبها من ايش من جملة النافلة التي صلى فيتم عليها اذا كان ركعة وجاب ركعة تانية يعتبر ايش يعني المقصود من هذه الجملة ايش انسحاب ما صلاه ظنا على خلاف الاصل على ما صلاه باعتبار الاصل يعني اذا كان في نافلة وافتكر انه قاعد يصلي في شنو في فريضة ثم تبين له انه يصلي في نافلة فما صلاه بنية الفريضة يكون نافلة ويلحق بايش بالنافلة التي صلى فاذا كان نافلته مثلا ركعة بركعتين يجيب الوحدة ولو صلى بنية الفريضة تبقى نافلة واذا كانت فريضة وصلى بنية النافلة ثم تبين انه في ايش في فريضة هذه التي صلاها بنية النافلة تكون ايش فريضة هذا المعنى ودي قاعدة عن السيد احمد يقول اسمها الانسحاب انسحاب ما كان نافلة على ما كان فريضة مع الظن انسحاب ما كان نافلة على ما كان فريضة مع الظن وانسحاب ما كان فريضة على النافلة مع الظن سموها مسألة انسحاب